تحرف على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأن سبحانه ولهم لا يشتهون. هو العزيز الحكيم المسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ربك هو